والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين